نعم فاحنا شيخ جه موقفنا نحن جه الجماعات الآن. الآن اشتغل بنفسك ودع الآخرين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.